الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم ورفع قدركم وجعل الجنة مثواكم ومن تحبون، انتشر الإلحاد في هذا الزمن، فهل لكم من كلمة توجيهية؟ غفر الله لكم وبارك فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الله عز وجل خلقنا وأوجدنا في هذه الحياة لنعبده ونقوم بواجبه علينا وحقه المفروض علينا، وهو عبادته وحده سبحانه لا شريك له. فلم يخلقنا الله عز وجل عبثا، ولا تركنا هملا ولا سدى، لم يأمرنا ولم ينهنا، نرتع في هذه الحياة كيفما نشاء، وندين بما نشاء، ونعتقد ما نشاء، ونقول ونفعل ما نشاء، فإن هذا لم يخلقنا الله عز وجل له، بل الله خلقنا لنعبده. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وإن أي أمر يعطل هذا المقصود من خلقنا فإنه يعتبر من الإلحاد الموجب لصاحبه الكفر والردة والعياذ بالله. فالذي يدعونا إلى إنكار الله تبارك وتعالى فهو ملحد، والذي يدعونا إلى حرية الأديان فهو ملحد، والذي يدعونا إلى التشكيك في ثوابت ومسلمات ديننا فهو ملحد. وإن الدعوات إلى الإلحاد في هذا الزمن بسبب انفجار الوسائل المعلوماتية ووسائل الاتصال أصبح يعرفه كل أحد، فهو خطر داهم علينا في ديننا ودولتنا وشعبنا وكافة مصادر حياتنا. فيجب على العلماء أن يعرفوا خطره وأن يقوموا صفا واحدا في مدافعته، وأن يوضحوا للناس المقصود من خلقهم ووجودهم. يقول الله عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ والملحدون يقولون: نعم. الأصل في الإنسان أنه سدى لا يؤمر ولا ينهى. ويقول الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ والملحدون يقولون: نعم، لقد خلقتنا عبثا وسوف نكون ترابا، لا جزاء ولا قيامة ولا حساب ولا جنة ولا نار. وقد غزا هؤلاء الملحدون بأفكارهم ومواقعهم وقنواتهم كثيرا من عقول شباب هذه الأمة، حتى أصبحوا يتفاخرون بأنهم ملحدون وأنهم متنكبون عن صراط المسلمين ومنكرون لوجود رب العالمين. فتجد الواحد منهم يشكك في وجود الله بحجة أنه لا يحسه ولم يطلع عليه ولم يره، بينما تجد الآخر يشكك في دين الله وأنه ليس هو الدين الصحيح، بينما تجد الطرف الثالث يشكك في ثوابت الأمة وفي التزامها بإسلامها ودينها، وتجد الطرف الرابع يدعو إلى حرية الأديان، فتجده يوما نصرانيا واليوم الثاني يهوديا واليوم الثالث سيخيا أو مجوسيا. وهذه دعوات لا بد من الوقوف في وجهها. يقول الله عز وجل: وذل الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال الله عز وجل: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فإذا لابد أن نهب هبة رجل واحد في بيان الحق في هذه المسائل، وأن نقرر مسائل التوحيد في قلوب العامة والخاصة تقريرا ترسيخيا بتغيير الطرح وتشويق الناس إلى حضور الدورات في العقيدة وتلخيص كتب العقيدة ودعوة الناشئة إلى تصحيح الاعتقاد وإلى بيان خطر هؤلاء الملحدين وطريق الإلحاد. وهذا واجب ولاة الأمر وواجب العلماء، فواجب العلماء بيان الحق للناس والحرص على تعليم الناس وتكثيف الجهود في تقرير مسائل العقيدة التي بها يتبصر الناس خطر الملحدين ويأمن الناس على دينهم من هذه المسألة. والواجب على ولاة الأمر أصحاب السلطان والقوة والسيف والسلاح أن يمنعوا كل ملحد في البلاد وأن يقفوا في وجهه بأي طريقة تمنعه عن الوصول لمخاطبة الناس. فالواجب على ولي الأمر أن يحجب هؤلاء الملحدين عن مخاطبة الناس وأن يحجر عليهم وأن يسجنهم وأن يقيم حكم الله عز وجل فيهم، وهو أنهم يستتابون 3 أيام فإن تابوا وإلا قتلوا قتل ردة والعياذ بالله. فمن ينكر وجود الله فهو مرتد، ومن يشكك في صحة الإسلام فهو مرتد، ومن يدعو إلى حرية الأديان فهو مرتد. ولا هوادة في مثل ذلك، ولا نخضع معهم على طاولة الحوار على أن إلحادهم مذهب يحتاج إلى كشف، لأنهم أبناء مسلمين وتربوا على التوحيد وارتدوا، فلا بد من استتابتهم وكشف الشبهة عنهم، وإلا فيقتلون قتلى ردة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فلا يجوز التساهل مع هؤلاء، ويجب على ولاة الأمر بما أعطاهم الله عز وجل من سلطان وقوة أن يحجبوا مواقع التواصل الاجتماعي التي تخص هؤلاء، فيغلقون شبكاتهم على مواقعهم على شبكة العنكبوتية، ويغلقون مواقعهم في التويتر وفي غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي من باب الحجر عليهم وعلى أفكارهم، وحتى لا يضروا بالناس. فإذا كان الفقهاء قد أفتوا بوجوب حجر المتطبب الجاهل محافظة على صحة الناس، فمن باب أولى أن نحجر على هؤلاء السفهاء الحمقى من باب سد ذريعة فساد عقائد الناس وتوحيد قلوبهم. يجب على الجميع أن يقوموا بدورهم، وعلى الآباء أن يحرصوا على تربية أبنائهم وعلى تنشئتهم على العقيدة الصحيحة وتحذيرهم من هذه الأفكار التي هجمت علينا هجوم الرياح العواصف والأعاصير العاتية، فتخطفت منا شبابا في أعمار الزهور بسبب عدم ترسيخ المسائل العقدية في قلوبهم. ويجب على المعلمين في المدارس أيضا أن يتقوا الله في تعليمهم أيا كان منهجه الذي يدرسه، لا بد أن يتطرق إلى شيء من هذه الأفكار وأن يرسخ العقيدة الصحيحة حتى تتضافر الجهود وتتكاتف. وكذلك الخطباء عليهم أن يلقوا لهذا الموضوع بالا في خطبهم كل جمعة في بيان العقيدة الصحيحة وخطر الإلحاد والملحدين وبيان أصناف الإلحاد ومعناه وأنواعه، حتى يكون الناس على بصيرة من الأمر. فإن رياح الملحدين لا تدمر إلا بيوت الجهال الذين لا علم عندهم، وأما من أقام بنيانه على بصيرة وعلى علم وعلى نور من الله فلو هبت عليه أعاصير الإلحاد ورياحه العاتية فإنها لا تكسر له حجرا ولا تخرق له جدارا، فلا بد من تضافر الجهود. فالله بقيام كل واحد منا بواجبه المنوط به، حاكما كان أو محكوما، عالما أو عاميا، أستاذا أو طالبا، أبا أو أما أو أخا أو أختا، كل أطياف المجتمع لا بد أن تحارب هذا الفكر الوارد الدخيل على عقيدتنا وبلادنا، والله أعلم.